بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونتذاكر مجلسا فيما ورد في السبع الأواخر من رمضان. اليوم 22، غدا 23، من بعد غد تبدأ السبع الأواخر من رمضان، وهذا مجلس في ذكر هذه السبع الأواخر من رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من الخير ما يرضيه، ولا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا وبسبب ما لدينا من التقصير والتفريط. قال رحمه الله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. في الصحيحين عن ابن عمر، يعني في صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمر، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر إذا كان الشهر وافيا 24 25 26 27 28 29 30، إذا كان الشهر غير وافي فالسبع الأواخر من الليلة 23 إلى آخره. تمام؟ نعم. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: قد ذكرنا فيما تقدم، يعني في المجلس السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأوائل منه، ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها، وأمر بطلبها فيه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر الأوتار 21 23 الليل 25 27 29 هذه الأوتار في الوتر. تحروا ليلة القدر نعم. وفي رواية للبخاري في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. بقي سؤال، يعني شهر رمضان كله مبارك، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وورد أن من أدى فيه فريضة في رمضان أي يوم منه أو أي وقت، من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سوى، لأن فريضة فيما سوى، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أي نعم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان كله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالأجر عند الله عز وجل لا يضيع عند الله عمل عامل سبحانه وتعالى. قال وله، يعني للبخاري، من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الغوابر من رمضان. العشر الغوابر ماذا يراد بها؟ الغوابر، الغوابر هذا لفظ آخر، هي الماضية. أي نعم، في السنين الغابرة في الماضية. ها؟ لا، الغابر اللي مضى، في الغابرين الماضين. أي نعم، الله أعلم، نشوف شو يقول، يعني حطوا بالكم. ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الغوابر، زي البخاري. والأحاديث في المعنى كثيرة، وكان يأمر بالتماسها في أوتار العشر الأواخر. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وفي رواية له هي في العشر، في 7 تمضين أو 7 يبقين، يعني كأنها 7 يمضين أو 7 يبقين، يعني كأنها تتردد ما بين 23 و27. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرة، من حديث أبي بكرة، أبو بكرة يقول ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين، في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 يبقين أو آخر ليلة. وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، ثم بعد ذلك أمر بطلبها في 7 الأواخر. وفي المسند وكتاب النسائي عن أبي ذر قال كنت أسأل الناس عنها، يعني ليلة القدر، فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال بلى، هي في رمضان. قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة، بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان؟ قال في أي رمضان هي؟ قال التمسوها في 10 الأول والعشر الأواخر. قلت في أي 20 هي؟ قال في 10 الأواخر. لا تسألني عن شيء بعدها. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتبلت غفلته فقلت يا رسول الله أقسمت بحقي لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها. هذا من هو الذي أكثر؟ أبو ذر رضي الله عنه، كان حريص على الخير رضي الله عنه، ومشهود له بالخير، يعيش وحده ويموت وحده صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الربذة ومات في طريقه ما بين الربذة والمدينة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، شارع أبو ذر معروف مسمى باسمه الآن والله أعلم. نعم، يقول قلت بحقي عليك، أنا أريد يعني الوقوف عند هذه اللفظة، هل هي قسم؟ هل أقسم عليه بحقه؟ والقسم لا يجوز، القسم لا يجوز أن يقسم بغير الله على مخلوق، فكذلك لا يجوز أن يقسم بمخلوق على الله، من باب أولى. يعني المخلوق نفسه ما يجوز أن تقسم عليه بمخلوق، الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأبو بكر هذا ما هو أبو بكر ذاك، أبو الأول اللي مضى معنا أبو بكر، لك هذا أبو ذر، هذا أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الذي كذبوا عليه وقالوا اشتراكي. أي نعم، بينما هو من زهاد الصحابة وعبادهم رضي الله عنه وأرضاه. أي نعم، هذا أي نعم، قلنا أنه لا يجوز إذا كانت الباء للقسم، لكن هل هي للقسم؟ ايش تقول يا شيخ؟ أقسمت بحقي عليك. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام بفتح الميم يعني واتقوا الأرحام، بكسر الميم تتساءلون بالأرحام يعني بما بينكم من صلات الأرحام من حق الرحم الذي أحقه الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس قسما، وإنما يسأل بحق الصحبة التي أحقها الله عز وجل، فكأنه يسأل بصلة واصلة، مثل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة الكسر، يعني تتساءلون بالأرحام. وكان من أبناء جعفر أخو علي بن أبي طالب يسأل علي دائما، أحيانا يسأله حاجة بحق جعفر عليه، يعني بحق الصلة وبحق أنه قريب له أن يعطيه، وحق الرحم الصلة، وهذا حق أحقه الله، مثل قولنا إن صح الحديث أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، حق السائلين أحقه الله عز وجل هو الإجابة. إيه نعم، فهذا ليس قسما. نعم، وش عندك أنت؟ ها؟ غضب لأنه قال له لا تسألني عن شيء بعدها، قال له لا تسألني. لماذا غضب؟ صح، لماذا غضب؟ لأنه أمر أبا ذر ألا يسأله بعدها. لماذا أمره ألا يسأله بعدها؟ يريد منه أن يجتهد في العبادة أزيد ليكون أفضل له. أي نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. لا تقاطعوني، تنسوني، تربكونني. أي نعم، الفتح يكون ما هو من كل جهة. لقد جاءكم، أعوذ بالله من الشيطان، اللهم صل وسلم على رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى الصحابة يخبرهم بليلة القدر، فتلاحوا بينهم فرفعت. الله المستعان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خلق الإنسان من عجل، سأل الله أن يتغمدنا برحمته جميعا. نعم، آخر ما أخبر أبا ذر قال في السبع الأواخر: غضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. وقال: التمسوها في السبع الأواخر، أن عرفنا أنه غضب علي لأنه نهاه أن يسأله بعدها، أخبره أنها في العشر فنهى وقال: لا تسألني عن شيء بعدها، يعني في أمر. ثم اغتنم غفلته من حرصه على الخير فسأل، فغضب لأنه يعني خالف نهيه. ونقول لماذا نهاه؟ نهاه أولا ليزداد من الخير. كلما كان الإنسان يعني يتحرى على طول، يتحرى في مدة طويلة، أفضل له في الأجر. فأخفيت ليلة القدر حتى يجتهد العبد أكثر من لو علم بعين ليلة القدر. يمكن يتكاسل، يمكن ينام، فإذا جاء ليلة القدر أتى وفوت على نفسه أجرا عظيما، مثل إخفاء الساعة، ساعة الإجابة من يوم الجمعة. أي نعم، ليجتهد المسلم في سائر، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وخرجه ابن حبان حديث أبي ذر هذا في صحيحه والحاكم، وفي رواية لهما يعني لابن حبان والحاكم أنه قال: ألم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، لا آمن أن تكون في السبع الأواخر. ففي هذه الرواية أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع الأواخر، ولم يزد على ذلك شيئا. وهذا مما يستدل به من رجح ليلة 23، يعني الليلة، و25 على ليلة 21، فإن ليلة 21 ليست من السبع الأواخر بلا تردد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى أنه بين أنها ليلة 27 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف في أول السبع الأواخر، فمنهم من قال أول السبع ليلة 23 على حساب نقصان الشهر دون تمامه كما ذكرت قبل قليل، لأنه المتيقن. وروي هذا عن ابن عباس، وسيأتي كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن بلال قال: إنها أول السبع من العشر الأواخر، يعني بالعكس، أول السبع من العشر الأواخر يعني تبدأ من 21. وخرجه ابن أبي شيبة وعنده قال: ليلة 23، وهذا قول مالك إمام أهل دار الهجرة، مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه وعن جميع الأئمة. لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا هم هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أحرى الليالي فيها، فهم أيضا يجمعون الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهدون، هم يتحرونها، لكن الإنسان اللي يعني ما يحتاط ويعمل يتحرى ليلة القدر في جميع العشر، الواقع أنه يخشى أن تكون فاتته. قال مالك: أرى والله أعلم أن التاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25، وتأوله عبد الملك بن حبيب على أنه إنما يحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصا، وليس هذا بشيء. يقول حافظ بن رجب: وليس هذا بشيء، فإنه إنما أمر بالاجتهاد في هذه الليالي على هذا الحساب، وهذا لا يمكن أن يكون مراعى بنقصان الشهر في آخره. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة 23 ويمس طيبا، وليلة 24 ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا يعني أهل البصرة. وكذلك كان ثابت وحميد يفعلان، وكانت طائفة تجتهد ليلة 24. روي عن أنس والحسن، وروي عنه قال: رقبت الشمس 20 سنة ليلة 24 فكانت تطلع لا شعاع لها. بما روي عن ابن عباس تطلع يعني بيضاء مثل القمر ما فيها شعاع عند طلوعها. لما روي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه، وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23 كما سبق. وقد تقدم حديث إنزال القرآن في ليلة 24، نزلناه في ليلة القدر، وذكر أنه أنزل في ليلة 24 لبيت العزة، لبيت العزة في السماء، لكن نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني منجم مفرق على 23 سنة. أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. فكانت تطلع لا شعاع لها. وروي عن ابن عباس، نعم، وكذلك أبو سعيد الخدري وأبو ذر: حسب الشهر تاما فيكون عندهما أول السبع الأواخر ليلة 24. وممن اختار هذا القول ابن عبد البر المالكي، واستدل بأن الأصل تمام الشهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكماله إذا غم مع احتمال نقصانه، وكذلك رجحه بعض أصحابنا. وقد تقدم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة 24 لم يذق غمضا، وإسناده ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أول السبع البواقي ليلة 23. فبمسند الإمام أحمد عن جابر أن عبد الله بن أنيس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في هذا السبع الأواخر التي بقينا من الشهر. وفيه أيضا عن عبد الله بن أنيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك مساء ليلة 23، فقال: التمسوها هذه الليلة. فقال رجل من القوم: فهي إذن يا رسول الله أولى 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع، إن الشهر لا يتم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضت 22، وبقي 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل مضت 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة. وقد يحمل هذا على شهر خاص اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نقصانه وهو بعيد، ويدل على خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه، يعني 29 في الثالثة. قال: الشهر هكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة وهكذا في الثالثة. فهذا يدل على أنه تشريع عام، وأنه حسب الشهر على تقدير نقصانه أبدا، لأنه المتيقن نقصان الشهر، أما تمامه فمظنون، كما ذهب إليه أيوب ومالك وغيرهما. وعلى قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة 23، وليلة خامسة تبقى ليلة 25، وليلة 9 تبقى ليلة 21. وقد روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أنكر أن تحسب ليلة القدر بما مضى من الشهر، وأخبر أن الصحابة يحسبونها بما بقي منه. وهذا الاحتمال إنما يكون في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 والسابعة والخامسة. وقد خرجه البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه، ومسلم من حديث أبي سعيد، فإنه يحتمل أن يراد به 9 والسابعة والخامسة بما يبقى وبما يمضي. فأما حديث ابن عباس وأبي بكرة وما في معناهما فإنها مقيدة بالباقي من الشهر، فلا يحتمل أن يراد به الماضي. وحينئذ يتوجه الاختلاف السابق في أنه هل يحسب على تقدير تمام الشهر أو نقصانه. وحديث ابن عباس قد روي بالشك فيما مضى أو يبقى، وقد خرجه البخاري بالوجهين. وحديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم أفراد العشر الأواخر قد خرجه أبو داود الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشفاع العشر الأواخر، وحسبها أوتارا بالنسبة إلى ما يبقى من الشهر، وقدره تاما، وجعل الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة 28، يفوتهم الفلاح السحور ليلة 28 وهي الثالثة مما يبقى. وقد قيل إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما فهمه من المعنى، والله أعلم. وعلى قياس من حسب الليالي الباقية من الشهر على تقدير نقصان الشهر، فينبغي أن يكون عنده أول العشر الأواخر ليلة 20، لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا فلا يتحقق كونها 10 ليالي بدون إدخال ليلة 20 فيها. وقد يقال: بل العشر الأواخر عبارة عما بعد انقضاء 20 الماضية، وهذا هو الصحيح من الشهور، وسواء كانت تامة أو ناقصة فهي المعبر عنها بالعشر. الأواخر، وقيامها هو قيام العشر الأواخر، وهذا كما يقال صام عشر ذي الحجة، وإنما صام منه 9 أيام. ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال صام عشر ذي الحجة، وقال إنما يقال صام 9، ومن لم يكرهه وهم الجمهور فقد يقولون الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر لأنه أكثر العشر والحكم للغالب، والله أعلم. قال: اعلم وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، وحديث أبي ذر يرد ذلك، وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل سبع سنين مرة، وفي إسناده ضعف، وعن بعضهم أنها في كل السنة. حكي عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال الجمهور: هي في رمضان كل سنة، ثم منهم من قال هي في الشهر كله. وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال الطائفة هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد، وقد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر، على اختلافهم هي ليلة 17 أو 19، وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر. واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى، فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا وقال: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر، التمسوها في 9 تبقى، أو 7 تبقى، أو 5 تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما بقي منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر، فلا يعلم قبله. فإن كانت تاما كانت الليالي المأمور بها بطلبها أشفاعا، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر. وقال الأكثرون: بل لياليه أرجى من بعض، وقالوا الأوتار أرجى في الجملة، ثم اختلفوا أي أوتاره أرجى، فمنهم من قال ليلة 21 هو المشهور، وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه فيما سبق. وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 و23، قال: في القديم كان كأني رأيت، والله أعلم، أقوى الأحاديث فيه ليلة 21. وليلة 23 وهي التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ليلة 23 من رمضان، وقد جاء في ليلة 17 وهي ليلة وقعة بدر، كانت موافقة ليلة جمعة، وليلة 24 وليلة 27 انتهى. وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة 21 و23، وحكي للشافعي قول آخر أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة، ليلة أهل المدينة ليلة 23، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول. وروى رشدين ابن سعد عن زهرة ابن معبد قال: أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة 23 في رمضان، فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء، فإذا الماء عذب، فناديت أصحابي أعلمهم أني في ماء عذب. قال ابن عبد البر: هذه الليلة تعرف بليلة الجهن بالمدينة، يعني عبد الله ابن أنيس. وقد روى عنه أن النبي صلى وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيامها، وفي صحيح مسلم عنه عن عبد الله بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23، وعلى جبهته أثر الماء والطين. وقال سعيد بن المسيب: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فسكت ساعة قال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها ثم أنسيتها. أرأيتم يوما كنا بموضع كذا وكذا؟ أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها. فقالوا: سرنا فقفلنا حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23. خرجه عبد الرزاق في كتابه. ورجح الطائفة ليلة 24 وهم الحسن وأهل البصرة. وقد روي عن أنس: وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 23 و24. ورجح الطائفة ليلة 27. وحكاه الثوري عن أهل الكوفة وقال: نحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب. وممن قال بهذا أبي بن كعب، وكان يحلف عنه ولا يستثني، وزر بن حبيش وعبده بن أبي لبابة. وروي عن قنان بن عبد الله النهسي قال: سألت زرا عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27. خرجه ابن أبي شيبة وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة، وممن قال بانتقالها في ليلة العشر المزني وابن خزيمة. وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور في صحة ذلك عنهم بعد. وإنما قول هؤلاء أنها في العشر وتطلب في لياليه كله، واختلفوا في أرجى لياليه كما سبق. واستدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. خرجه مسلم. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. وإسناده على شرط البخاري. وروى الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه شباب ووهب بن جرير عن شعبة مثله، ورواه أسود ابن عامر عن شعبة مثله. وزاد في السبع البواقي قال شعبة: وأخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال في السبع البواقي، يعني لم يقل ليلة 27. قال أحمد في رواية ابنه صالح الثقة هو يحيى ابن سعيد قال شعبة: فلا أدري أيهما قال. ورواه عمر عن شعبة وقال في حديثه ليلة 27، أو قال في السبع الأواخر بالشك. فرجع الأمر إلى أن شعبة شك في لفظه. ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم أنها قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر. كذا رواه حنبل بن إسحاق عن عارم عن حماد، وكذا خرجه الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق عن عامر، ورواه البخاري في صحيحه عن عارم إلا أنه لم يذكر لفظة ليلة السابعة، بل قال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. قال: في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد السبع الأواخر أنه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث الليل، وفي الخامسة إلى نصف الليل، وفي السابعة إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، وجمع أهله ليلة إذن وجمع الناس. وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع والعشر. ومما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس رضي الله عنه بحضرة عمر رضي الله عنه والصحابة معه، واستحسنه عمر رضي الله عنه، وقد روي من وجوه متعددة. يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر رضي الله عنه: إني لأعلم أو أني لأظن أي ليلة هي. قال عمر عنه: وأي ليلة هي؟ قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر رضي الله عنه: ومن أين علمت ذلك؟ قال: فقلت: إن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وإن الدهر يدور على سبع، وخلق الله الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لا يشاء ذكرها، لا يشاء إنا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من سبع، قال: هو قول الله عز وجل: فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، من سبع. ولكن في هذه الرواية أنها في سبع تمضينا أو سبع أو تبقى بالترديد في ذلك، وخرجه ابن شهيب. على كل حال، هذا الكلام اللي يعني ذكره ابن عباس يعني هو مشاهدة لأمر كوني واقع، وهو لا يدل على أن السبع متيقنة في كل شيء. هنا إلا إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا. قال عمر رضي الله عنه: من يعلم ليلة القدر؟ فذكر الحديث بنحوه. وزاد أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، سبع تمضي أو سبع تبقى. فخالف في إسناده وجعله مرسلا، ورفع آخره. روى ابن عبد البر بإسناد صحيح، ورفع آخره روى ابن عبد البر بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير، قال: كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس. ابن عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس وهو صغير، يقربه على كبار الصحابة، فجمعهم ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها، فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر فأكثروا فيها، فقال بعضهم: ليلة 21، وقال بعضهم: ليلة 23، وقال بعضهم: ليلة 27. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن عباس تكلم، فقال الله أعلم. قال عمر قد نعلم أن الله أعلم، أن الله يعلم، وإنما نسألك عن علمك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وتر يحب الوتر، خلق من خلقه 7 سماوات فاستوى عليهن، وخلق الأرض 7، وجعل عدة الأيام 7، ورمي الجمار 7، وخلق الإنسان من 7، وجعل رزقه من 7. فقال عمر: خلق الإنسان من 7، وجعل رزقه من 7، هذا أمر ما فهمته. فقال: إن الله تعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني مراحل خلقه، ثم يعني من مضغة، من علقة، ثم من مضغة، ثم كسونا العظام لحم، وهكذا إلى آخر 7، حتى بلغ آخر الآيات. وقرأ: إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال: والأب للدواب. وخرجه ابن سعد في طبقات عن ابن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير فذكره بمعناه، وزاد في آخره قال: وأما ليلة القدر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة 23 يمضينا أو 7 يبقينا. والظاهر أن هذا سمعه سعيد بن جبير من ابن عباس فيكون متصلا. على كل حال، المرجح في كون ليلة القدر تتحرى أحرى ما تكون ليالي العشر هي ليلة 27. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. على كل حال، ماذا يقول، ماذا يقول من يعني وافق ليلة القدر؟ قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني العفو من أسماء الله تعالى، ومعناه يتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنه، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فأين المتشاحنين ليعفو بعضهم عن بعض حتى يعفو الله عنهم في هذه الليالي المباركة؟ نعم، قال: ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته، عفوه سبحانه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب، لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو، فإنه يحب العفو. قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه، فرأى قائلا يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر، وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه ولا يدل عليه أحد. يعني ما أحد يدل على الله عز وجل، فكلهم تحت عفوه، كل من هذا وخطاء، وخير الخطائين التوابون. ولا يدل عليه أحد منهم بعمل، وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة. منهم الأربعة: مدمن خمر، كذلك متعاطي المخدرات والعياذ بالله، مدمن خمر إلا أربعة: مدمن خمر وعاقا لوالديه ومشاحنا في خصومة بينه وبين أخوانه وقاطع رحم. لما عرف العارفون بجلاله خضعوا، لما عرف العارفون بجلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا، ما ثم إلا عفو الله أو النار. ما في عملك ما عملك ما فيه إلا عفو الله أو النار، إن لم يعفو الله عز وجل فالنار، من لم يرحم الله فليس مرحوما. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كبير، وعفوك كثير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم يا كبير الذنب. عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو، كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. كان مطرف يقول في دعاء: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة. يا ربي عبدك قد أتاك وقد أسى وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. رب اعف عنه وعافه، فلأنت أولى من عفا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.